يبقى صلاة العمق صلاة دائمة، إنسان مش هيسكت. يا عم إيه الفايدة إن أنا أقعد أحكي في أمور العالم؟ بيوروني أو ساعات يبعتوا لي رسائل كده على الموبايل، أنا ما أعرفش غير أفتح وأقفله بس. يبعتوا رسائل، أقرأ الرسائل دي، صدقوني أنا بضحك على الناس، أنا بضحك على الناس. ولا اتفرض علي في مكان معين إني أشوف، مش اتفرض يعني قالوا لي اتفرج، لا يعني أشوف حاجة اللي بيسموها الفيديو كليب ده، فيديو كليب. قد إيه حسيت إن الإنسان ده، بلاش أقول كلمة وحشة لكن أقول إنسان بسيط جدا، بسيط جدا. يا سلام، إيه اللي عايشين فيه الناس، وإيه اللي بيحكوا فيه الناس. وتعالى أوزن يوم حيعدي، يوم إنسان قديس معاشر ربنا وعايش حياة الصلاة، ويوم إنسان عالمي من أول ما يصحى الصبح بيحكي في إيه؟ إيش كورة وإيش سياسة وإيش الدولار وإيش مش عارف إيه وإيش الولد وإيش البنت وإيش وإيش إيش إيه؟ يا ناس يا ناس، العائل يعمل إيه؟ يتوب الآن قبل فوات الأوان، ولما يتوب هيحلاله الكلام مع سيده، هيحلاله الكلام مع سيده، هيسيب الدنيا واللي عليها ويسيب كل حبايبه ويدخل جوه ويقفل على نفسه، ويقفل على نفسه. صلاح الدائمة حاجة تاني أقولها، صلاح بإيمان، بإيمان. ممكن واحد يقف يصلي، لكن هو واقف يصلي، لكن شوف الشرط الأساسي للصلاة بيقول إيه؟ بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. إيمان يعني ثقة، بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه إيه؟ موجود. يعني دخلت وقفلت بابك ودخلت مخدعك، واحد يقول له أنا وانت وبس، أنا جيت لك، وياخد يدي معاه. لو واحد يسمعه من برا الباب يقول لك ده فلان حصل له لطف، ده بيكلم مين، ده بيكلم مين؟ لا لا لا لا لا, لا. يؤمن بأنه موجود شخص حقيقي جوا الأوضة جوا المخدع، وياخد ويدي معاه ويعاتبه، وياخد ويدي معاه وهات، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. طبعا مش أول ما حيدخل يؤمن أنه موجود، لكن حيبتدي يصلي ويفكر نفسه بآيات، يا ربي أنت المالئ الكل، أنت إله الكون كله، أنت رب السماء والأرض، انت موجود يا رب، ومال الوجود يا رب، اشعرني بحضورك يا رب، اديني ايمان انك حاضر هنا، وهكذا لغاية ما يوجد في محضر الله. يوجد، جرب واختبر ودوء، واختبر ودوء، وتبقى في مواجهة مع الله، وتدوء حنانه، وتدوء لطفه، وتدوء احسانه، وتدوء العجائب في محضر الله، وتدوء الاستجابة الفورية. اما تطلب طلبة زي ما اقول دلوقتي، تطلب طلبة وانت غلبان وانا غلبان وانت غلبانة، ونيجي نقف قدامه ونقول له رب انا عايز كذا، انا عايز، صحيح انا شوية تراب، اقول له انا ماليش اهلية ولا وش ارفعه قدامه، لكن بدالة حبك لي وفي اسم المسيح فادية انا بطلب الطلبة دي. وايه رأيكم لما يستجيب في الحال؟ يا سلام، تبقى عمال تتشال وتترنم دي وتعمل دي، ومش سايعك الدنيا، مش صحيح مش شايف حاجة بعينيك، لكن أبلغ من أي رؤية وأقوى من أي صوت لما توجد في محضر الله، لأن الذي يأتي إليه يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونهم. عشان كده رب المجد يسوع قال مرة، قال لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه